قناة فيصل الصفر تقدم كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح لغة الجمع والضم، يقال تناكحت الأشجار أي انضم ومال بعضها إلى بعض، وشرعا عقد يبيح استمتاع الزوجين بعضهما ببعض. وقد دل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقوله سبحانه: فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن السنة ما ذكر المصنف رحمه الله من حديث ابن مسعود وحديث أنس كما سيأتي. وأجمع أهل العلم بل الأمة على مشروعيته، وشرع الله عز وجل النكاح لما فيه من مصالح متنوعة، ففيه بقاء الجنس الإنساني لئلا يندثر، وهذا من تكريم الله للإنسان ببقائه حتى إذن الله بزوال الدنيا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. والنكاح من الأعمال الصالحة في حال الحياة، فهو عبادة من أجل العبادات، فيعف المرء نفسه ويعف غيره، وهو أيضا من أنواع العبادات بعد الممات مما يجري بها العمل، فيخلف المرء ولدا صالحا يدعو له مثلا، أو يتصدق عنه، أو الأولاد يعملون عملا صالحا فيكتب ثوابها للوالدين لإحسان بحسن تربيتهما لهما على الدين. ولأن الإنسان كلما كبر ضعف، فيحتاج إلى من يعينه في الكبر، وأرأف الناس به وأحنهم عليه هم الأولاد، لأن الأولاد يستشعرون. الحديث متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم شراء المتصدق صدقته من المتصدق عليه. مثال ذلك: لو أن شخصا تصدق على فقير بسجاد لبيته، ثم أتى من الغد إلى الفقير وقال: بكم تبيع هذا السجاد الذي تصدقت به عليك؟ فقال مثلا بألف ريال، فهنا لا يجوز له أن يشتري صدقته بعد أن تصدق بها. قال: حملت على فرس، أي تصدقت بفرس في سبيل الله، يعني أعطيت فرسي، يعني تصدقت بفرس لي على رجل ليقاتل به في سبيل الله، ليقاتل عليه في سبيل الله. قال: فأضاعه صاحبه، أي أهمل رعايته والاهتمام به، فظننت أنه بائعه برخص، يعني فأنا أعلم لو اشتريته منه لباعني هذا الفرس بثمن قليل لأني أنا صاحب هذه الصدقة. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه، في رواية البخاري: لا تشتريه، وإن باعكه بدرهم حتى ولو كان بشيء زهيد لا تشتريه. قال الحديث، أي اقرأ الحديث وتتمته: فإن العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: قال حملت على فرس في سبيل الله، يدل على حب الصحابة رضي الله عنهم للجهاد في سبيل الله لما فيه من إعلاء كلمة الله. الأمر الثاني يدل على مشروعية الصدقة للمجاهد في سبيل الله، سواء بمنقول أو غيره، منقول مثل فرس، يدل على جواز الصدقة في سبيل الله بالشيء المنقول كما في هذا الحديث الفرس، أو غير منقول، مثلا رجل عنده أرض يضعها للمجاهدين في سبيله ينامون فيها ونحو ذلك. المسألة الثالثة يدل هذا الحديث عند قوله فأضاعه صاحبه، يدل على تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث وهو الرجل العظيم مع ذلك يهتم حتى بالفرس في مأكله والحفاظ عليه ونحو ذلك. والأمر الرابع يدل على شفقة الفاروق رضي الله عنه حتى بالبهائم، لأن لما أهمله وأضاعه أشفق عليه أن يأتيه شيء، يعني هذا الفرس. الأمر الخامس قوله فظننت أنه بايعه برخص، يدل على أن خفض السعر تقديرا للآخرين لا بأس به، فهذا عمر رضي الله عنه ظن بأنه إذا اشتراه أنه سوف ينزل له السعر، لأنه عمر، لأن له مكانة عظيمة ولأنه صاحب الصدقة. الأمر السادس يدل على كمال عقل الفاروق رضي الله عنه، حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك قبل أن يقدم على هذا الأمر. الأمر السابع يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم في الأموال وغيرها، ويتوقفون في المبادرة إليها إلا بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال لا تبتعه. هذا النهي ونهي للتحريم يدل على تحريم شراء المتصدق صدقته من المتصدق عليه. والمسألة التاسعة، يجوز أن يشتري الرجل صدقته من غير المتصدق عليه فيما إذا تصرف بها المتصدق. مثال ذلك لو أن رجلا تصدق على آخر بمكيف، فأتى هذا الفقير وباع المكيف بألف ريال على زيد، فيجوز لك أن تشتري هذا المكيف من زيد لأنه غير المتصدق عليه. قال وإن باعكه بدرهم، يعني ولو بشيء زهيد لا تشتريه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين في باب الهبة لبيان استحباب الهدية إذا كانت في أمر مشروع، أما إذا كانت في أمر غير مشروع كالهدية للعمال أي الولاة أو القضاة أو من في حكمهم كالموظفين فلا تجوز لأن نوع من الرشوة. قال تهادوا يعني قوموا بالهدية وليهدي بعضكم بعضا. وإذا كانت الهبة لصلة رحم أو لإصلاح ذات بين أو لتأليف قلب بين أخ وصاحبه فقد قال بعض العلم إنها أفضل من الصدقة. قال تهادوا تحابوا، هذا جواب فعل الشر، يعني تهادوا ويتهاديتم سوف تحل المحبة بينكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قول تهادوا يدل على استحباب الهدية في الأمور غير المنهي عنها. الأمر الثاني، هذا الحديث أطلق مسمى الهدية فيدخل فيها الهدية ما ثمنها غال أو زهيد، فكل هدية تجلب المحبة ولو كانت بشيء زهيد. والمسألة الثالثة، يدل هذا الحديث على سماحة الإسلام حيث شرع هذا الأمر بين الناس، والهدية جائزة للمسلم ولغير المسلم كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم للمقوقس ملك مصر وأهدى كذلك لهرقل. قوله تحابوا يدل على أن الإسلام يسعى إلى كل ما فيه جلب المحبة بين أفراد المجتمع، من ذلك الهدية، وأيضا من ذلك إفشاء السلام كما قال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال رواه البخاري في الأدب المفرد هو كتاب مستقل له غير الجامع الصحيح المختصر، فيه من الحديث الضعيفة وفيه من الحديث الصحيحة. قال أبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. يعني الهدية تذهب غيظ القلب، وفي هذا التفصيل لسبب التهادي المحبة ومن سببها إزالة ما في القلب، وإزالة ما في القلب تحاب المجتمع. قال رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنشا، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الهبة لبيان استحباب الهدية بين الجيران. قال يا نساء المسلمات لا تحقرن، يعني لا تتهاون في الهدية جارة لجارتها، لا تحقرن امرأة، لا تحقرن جارة هدية لجارتها، لأن الكلام في حذف، لا تحقرن جارة هدية لجارتها ولو كان المهدى فرسن شات. الفرسن هو موضع الظلف بالنسبة للقدم، يعني قدم الغنم وكذا يدها في مقدمتها أظلاف مثل أظفار وهو لحم رقيق، هذا الظلف مثل الخف للبعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو أهديتم هذا فلا تحتقروا، وأنتم أيها المهدى إليكم لو أهدى إليكم ذلك لا تزدرونه بل خذوه وافرحوا به.